لما دريت من فرحتي جيت وهقدم من عندي هدية. أنا لما دريت من فرحتي جيت وهقدم من عندي هدية. دست مناديل منظرها جميل مع صحبة من الورد هدية. دست مناديل منظرها جميل مع صحبة من الورد هدية. وعلى الأرجول راح أغني وأقول وعلى الأرجول راح أغني وأقول تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم إيدين اللي اشترى تسلم إيدين اللي اشترى يكتب ليتين واللي اتويرى تسلم إيدين اللي اشترى يكتب ليتين واللي اتويرى تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم إيدين اللي اشترى Thank you. حبيب عوزين وسبع فساتين. راح اجيب عودين وسبع فساتين وعشر وقات حنة وسكر راح اجيب عودين وسبع فساتين وعشر وقات حنة وسكر وعشر وقات حنة وسكر وحقيقة النور بطاقات بنور وحقيقة النور بطاقات بنور حوالين البواب احمر واخضر وعلى الارجول راح اغني واقول وعلى الارجول راح اغني واقول تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشترى تسلم ايدين اللي اشترى اكتب لي تلو الاسودان تسلم ايدين اللي اشترى اكتب لي تلو الاسودان تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشتراها ساعات قلبين صباحهم عريسين والسعد منور على بابهم ساعات قلبين صباحهم عريسين والسعد منور على بابهم أسعد قلبين صباحهم عريسين والسعد منور على بابهم زغرتوا يا بنات وانتوا يا ستات فرقوا شربات كات بكتابهم زغرتوا يا بنات وانتوا يا ستات فرقوا شربات كات بكتابهم وعلى الأرجول راح أغني وأقول وعلى الأرجول راح أغني وأقول تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشترى تسلم ايدين اللي اشترى اكتب لي تلو الاسودا تسلم ايدين اللي اشترى اكتب لي تلو الاسودا تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم